إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وقال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فحينئذ دلت الآيات على أن هؤلاء وصفهم الله عز وجل بقوة أبدانهم، فعبر عن هذا بقوله: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي ذات العماد الطويل. فطول الجسم يدل على القوة وبه يتفضل الناس، وما زال هذا محمودا في بني آدم كما قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فوقعت البسطة في الجسم موقع المدح وموقع الامتنان وموقع تفضيل هذا الرجل على غيره من بني إسرائيل ليكون ملكا عليه. فطول البدن ما زال محمودا في بني آدم كما قال عنترة ابن شداد يصف رجلا ويمدحه ويقول: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي. فوصفه بأربع صفات كرام، يقول بطل، فهذه هي الصفة الأولى وهي الشجاعة فعبر عنها بقوله بطل. الصفة الثانية طول قامته، يقول كأن ثيابه في صرحة، والصرحة هي الشجرة الطويلة الضخمة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر الأماكن التي كان ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة للحج، قال: كان صلى الله عليه وسلم ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويفة على يمين الطريق. كان ينزل تحت صرحة ضخمة، أي شجرة طويلة ضخمة، دون الرويفة. الرويفة مكان قريب من المدينة على يمين الطريق. فعنترة يقول: هذا البطل كأن ثيابه في صرحة، أي كأن ثيابه وهو لابسها على شجرة طويلة. فهذا يدل على طول قامته. يحذى نعال السبت، ونعال السبت هي النعل التي تتخذ من جلود البقر فتدبغ فيزال الشعر من عليها، وهذا كان لباس أهل الترف والنعمة، فكأنه وصفه بالغنى والترف. وفي الصحيح من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس حين يرون الهلال ولا تهل أنت إلا يوم التروية. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي لا شعر فيها فيتوضأ فيها. والسبت هو الحلق، لما كانت الجلود بالدبغ يزال عنها الشعر قيل لها النعال السبتية. يقول عنترة: ليس بتوأمي. والتوأم إذا ولدت الأم توأما، التوأم يكون ناقص الخلق ناقص الخلق ناقص العقل ناقص القوة، لأنهما طفلان في رحم واحد، فينقص من خلقه وينقص من خلقه ومن قوته ومن عقله، هكذا تقول العرب. فوصف عنترة هذا البطل بأربع صفات، منها طول القامة كأنه شجرة ضخمة، وكما قال الشاعر: فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. فجاءت به سبط العظام، أي عظامه تامة طويلة مستقيمة كأنه رمح. عمامته بين الرجال، أي إذا وقف بين الرجال، وقد وضع العمامة على رأسه من طول قامته كأنه يمسك الراية التي تكون أمام الجيش من طول القامة. فهذا كله وقع موقع المدح، لأن الطول يدل على القوة في الغالب، يدل الطول على القوة، فكانت العرب تمدح الطول وتذم القصر، وكانوا يقولون: القصير مكير، وكان يقال: القصير لا يظلم ولكنه يظلم. حتى ذكر صاحب الأشباه والنظائر أن رجلا قصيرا وفد على كسرى يستنصره يطلب أن يذيل ظلامته، وجعل يقول: أنا مظلوم أنا مظلوم، وكسرى لا يلتفت إليه. فقال له الموبذان: أنصفه. قال له: إن القصير لا يظلم. فقال له الرجل: الذي ظلمني أقصر مني. فالطول وقع موقع المدح، ويكفي أن أبانا آدم صلى الله عليه وسلم خلقه الله عز وجل كما في الصحيحين وغيرهما طوله 60 ذراعا في السماء، وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة كان طولهم على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، هذا هو الطول. وأما العرض فقد وردت في مسند الإمام أحمد رواية ضعيفة من حيث السند، وقواها أهل العلم من حيث المعنى، أن العرض 7 أذرع، طول الرجل والمرأة 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، يعني الإنسان كذا كأنه برج عالي. وهذا طبعا ليناسب نعيم الجنة، جنة وخيراتها مختلفة في الحجم والطعم واللون عما في الدنيا، فالإنسان إذا كان قصيرا لا يستطيع أن ينعم بالأكل والشرب والجماع. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فيها عنب، أي الجنة فيها عنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، ما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينثني ولا يفتر، يعني حجم العنقود، يطير غراب الأبقع أشد أنواع الطير طيرانا، يطير شهرا كاملا حتى يأتي على حجم هذا العنقود طوله وعرضه، لا ينثني ولا يفتر، لا يقل ولا يضعف طيرانه ولا يستريح شهر متواصل. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما عظم الحبة منه؟ مدام هذا هو العنقود، طيب الحبة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ هل ذبح تيسا عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك وقال: أدبغي لنا هذا ثم افري لنا منه دلوا نروي به ماشيتنا. قال: نعم. يعني حبة العنب كمثل مثل قربة الكبيرة. فقال الرجل: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وعامة عشيرتك. فلما تكون حبة العنب بهذا الحجم، ولو واحد 160 سنت ده يعمل ايه؟ واخد بالك؟ فلابد ان تكون الاجسام طوالا. وفي صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتاني اتيان، اي ملكان، فاتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فوصف نبينا أبانا إبراهيم بطول جسمه، يقول عليه الصلاة والسلام لا أكاد أرى رأسه طولا. فطول الجسم كان محمودا، وكان أمير المؤمنين وكثير من أصحاب النبي كانوا طوالا، وهذا يدل على القوة. وفي مسند أحمد ومصنف عبد الرزاق وغيرهما من حديث زر بن حبيش رحمه الله قال قدمت المدينة فخرجت في يوم عيد، أي حين يخرج جميع الناس، فإذا رجل متلبب، متلبب أي جمع ثيابه عليه، متلبب أعسر أيسر، أي يستعمل يديه جميعا، أعسر أيسر، يمشي مع الناس كأنه راكب، أي من طوله، وفي المصنف يفوق الناس بذراع، مسافة بينه وبين الناس مسافة كبيرة طولا، يمشي مع الناس كأنه راكب، وهو يقول يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا، هاجروا ولا تهجروا. قال أبو عبيد هاجروا ولا تهجروا، أي أخلصوا النية في الهجرة ولا تتشبهوا بالمهاجرين من غير خلوص النية، يعني كن مخلصا. هاجروا ولا تهجروا، أي لا تتشبهوا بالمهاجرين في الصورة وأنتم مخالفون لهم في قصد القلب وعمله. واتقوا الأرنب أن يخذفها أحدكم بالعصا، وليكوا ذكاتكم بالأسل والرماح والنبل. قال زر فقلت من هذا؟ قالوا هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقد وصفه زر بطول القامة جدا، يقول يمشي مع الناس كأنه راكب من طول قامته. وفي المسند أيضا من حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو قال محمد أخبرني أو قال حدثني واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ، يقول محمد بن عمرو وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم، وكان من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم. يقول واقد دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لي من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ. فقال أنس رضي الله عنه إنك بسعد أشبه، يعني لست تشبه أباك ولكن تشبه جدك. قال ثم بكى أنس وأكثر البكاء وقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال أنس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وقام على المنبر أو جلس ولم يتكلم، ثم نزل صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. والشاهد أن أنس رضي الله عنه وصف سعد بالطول، يقول رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم، فكان سعد موصوفا بطول القامة على سبيل المدح. وفي المسند أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، أي أخرج بعدما مضى الرجال أسير خلفهم، فسمعت وإيد الأرض ورائي، وإيد الأرض أي سمعت حسا، فسمعت وإيد الأرض ورائي فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت عائشة رضي الله عنها فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه وأنا أتخوف على أطراف سعد. طيب لماذا خرجت أطرافه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، كان طويلا جدا، فالدرع بالنسبة له لا يحمي سائر البدن، إذا لبسه بان نصف الذراع مثلا. قد خرجت منها أطرافه وأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. قالت: فمر سعد يرتجز يقول: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فكان سعد رضي الله عنه طويلا، وكان عاصم ابن عمر أيضا طويلا يفوق الناس بذراع وشبر. وفي كتاب الأنساب لأبي المنذر سلامة بن مسلم المتوفى في القرن الخامس، قرأت في ترجمة قيس بن عبادة أن قيسا كان سرواله نحو 10 أشبار، السروال فقط 10 أشبار، يعني كان بالأشبار القديمة يعني 3 متر، ده السروال فقط. حتى ذكر أنفه يقول كانت كالفطر، الفطر الجوهري يقول: الفطر ما بين طرف الإبهام إلى السبابة إذا فتحتهما، هكذا. واخد بالك؟ أنف يعني لطول قامته. مر أحد أعرابي خطب امرأة وكان قصيرا جدا وكانت أنفه كبيرة جدا، فجعل يقول: أنا يعني كريم العشيرة، كريم العشيرة يعني العيلة والقبيلة، متحمل للمكاره أو أتحمل المكروه. فقالت: صدقت، وقد حملت هذا الأنف 40 سنة، لن تبقى متحمل المكروه يعني. فقيس بن عبادة يقول: أرسل ملك الروم إلى معاوية رجلين، رجلين أي كان هذان الرجلان في الغاية من الطول، وكتب إليه يقول: بهذا فاق الروم العرب في الأجسام. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى قيس، فجاء قيس فألقى عليه سرواله فلبسه إلى نحره، سروال خلاص طلع، فخجل الرومي وجلس. وقال قيس: أردت لكي ما يعلم الناس أنني وسروالي ولا يقال عادي نمته ثمود، يعني لا يقال إن هذه السراويل رجل من قوم عاد، لازم يرى القامة. فكان طويلا جدا وكان عظيما جدا، ولو وقع مشهورة في حروب خاضها. فالشاهد أن طول القامة وقع موقع المدح لدلالته على القوة، وهذا هو المعنى الذي قصدته المرأة لما قالت: رفيع العماد. فإذا كان العماد طويلا كانت الخيمة طويلة، فكان صاحبها طويلا، وإذا كان صاحبها طويلا كان قوي البدن. وهذا كله كما ذكرنا يقع موقع المدح عند العرب. ولا شك أن المرأة كسابقتها تذكر من الصفات التي هي عند العرب في الغاية من المدح، لا سيما إذا جلس النساء معا، والمرأة تحب أن تصف زوجها بأحب أو بأفضل مما تعرف من صفاته. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.